حديث 385 عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه سهل خديجة رازي بن بج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنديك في غنبر صلاة خدي الابن ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم جارك شو قستا بن وعمر كر عوفيك دا صلحت نبيني دا بك ديارة كد نجراك دا هندك نخوشي ونبيان ودلمان نبيني وان دا چه ببو بجا في غنبري جا صلحت كرن صلاة خدي الابن صحابيت جهان دنا ايك فحان في الصلاة وقت نبجه فجاء المؤذن إلى أبي بكر في غنبري حاضر نبو صلاة خدي الابن مؤذن هاتنك أبو بكر فقال وقوتي أتصلي للناس فأقيم أري دين بيجي البري عالمي بك كي بأسقامتي بجرم قال قوتي نعم بلي فصلى أبو بكر أبو بكر نبيش البري عالمي فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة في غنبري خدي صلى الله عليه وسلم هات وخلكي نبيجي فتخلص وصب نفس فورهات حتى وقف في الصف حتى النفصات في غنبر وصلي صلاة خديلي بجا كيف عالم الجلك فصفق الناس عالم دسقط وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته وأبو بكر خديج رازي بتنتنبيج دا نجزفر فلما أكثر الناس التصفيق وقت عالم الجلك دسقطان بأبو بكر يبحث لنا في غنبر هاتي صلاة خديلي بن جهويبك بلا بتنبيج الباري مبكت التفت شنيك أبو بكر رضي الله عنه زفري فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحكت في غنبر الويري صلاة خدي الابن فش أبو بكر صحكنا فضل أبو بكر في غنبر الفشتويبة صلاة خدي الابن وأو نائب ويبة فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنبر صلاة خدي الابن إشارات دائه أنيم كث نكانك وتلجه خب مينة يعني هر إمامتي البري عالم بك أشوير النائب أجد الفشتبن فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه أبو بكر جي خديج رازي بتنش كيف ده هرد دست قبلنت كرن فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما تحد خديج كرن السربي تشتي فيغنبري أمره بكري صلاة خديج لابن فيغنبر بشتي صلاة خديج لابن الجهة خبنينة معنوي أفافي قدرك الجلك مظنهي جبرهن دي رأسا حمد خديج ومغرور نبو بطران نبو وكي جلك وقت ما تحد وانتينا كرن رأسا غرور بوتشير بل فاشخو نامينة غافلت بن خلت يدخش بيرت كان ثم استأخر أبو بكر فشتهن جاء أبو بكر خديج رازي بدن فش بشتهات حتى استوى في الصف حتى هات يتنف صف دور واصل وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى وفي غنبر صلاة خديلي بن فشكت ونبيج البري عالمك فلما انصرف قال وقتش نبيج خلاص بوي قلت أبو بكر يا أبو بكر أي أبو بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك أرسلت بنما الجهخو وقت من قوتي تبمين الجهخو فقال أبو بكر أبو بكر خديج رازي بتنقوتي ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا كنابة بومن وأذكر أبو قحافيما أزل بركي غنبرين بيجب كم صلاة خدي لابن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بجاء في غنبري صلاة خدي لابن قول ما لي رأيتكم أكثرتم التصفير أجبرت من هنديتا وجلك دسقطان من رابه شيء في صلاته أركسك تشتك بسري بيتنة نبيج دا فليسبح بلا تسبيح بك بلا بيجة سبحان الله فإذا سبح هكر تسبيح كير قول سبحان الله التفت إليه دل زفرت دي أبل دور رخت وي أن إمام وي ظانت تشتكي هاي وإنما التصفيق للنساء تصفيق دسقطان بس يا جنكب تنين يعني يا ظلاما نينة